الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه وعد ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. السلام. معلوم أيها الإخوة الكرام أن الكتاب الذي هو موضوع الدرس مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه المولى محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة. وقد أشرنا غير مرة أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان في زمانه من المجددين ومن المصلحين ومن الدعاة إلى اعتقاد السلف، وأنه رحمه الله تعالى كان شديد الحفاوة بعقيدة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير رحمه الله الجميع، وأنه من آثار وصور تلكم الحفاوة أنه يدرج هذه العقيدة في سائر مصنفاته رحمه الله تعالى. وعقيدة ابن أبي زيد كما أشرنا سائرة أو سائر صاحبها فيها على سنن السلف وعلى ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى الذي يمثل بدوره عقيدة السلف الصالح من غير تحريف ولا تبديل. وصل بنا رحمه الله وصل بنا التوضيح والمدارسة لهذه العقيدة من خلال إدراج محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى لها في كتابه مواهب المنان إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وبعض ما يكون فيه فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن المؤمنين لا يخلدون في النار وإن دخلوها أهل الإيمان، وإن ماتوا على كبائر من الذنوب لم يتوبوا إلى الله عز وجل منها قبل الموت لا يخلدون في النار، وقبل هذا هم صائرون إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإن كانوا من القسم الثاني الذين لم يشأ الله عز وجل أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم عذبوا على حسب ذنوبهم حتى يتم تطهيرهم وتطييبهم، لأنه لا يدخل الجنة إلا طاهر طيب من دنس ورجس الذنوب والمعاصي. نوع من المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل التوحيد الذي في قلوبهم قسم منهم ينجو فلا يحاسب ولا يعذب، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذب، وهذا من فضائل التوحيد الكثيرة. والقسم الثاني مع بقاء التوحيد عندهم لكن لضعف هذا التوحيد أو لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يتجاوز عنه، إن الله عز وجل إن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الرجل أو تلك المرأة أو كذا من الصنف الثاني، لا بد أن يمسه شيء من العذاب تطييبا له وتطهيرا حتى يرشح أو يصبح مستحقا لدخول الجنة التي هي دار الطيبين، كما سبق في الكلام الذي نقلناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى في الحصة الماضية. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أن من كان من هذا القسم الثاني فإن الله عز وجل يخرجه من النار، إن عذبه يخرجه من تلك النار. بماذا؟ بعد رحمة الله عز وجل قال بإيمانه، يخرج من عذب منهم بإيمانه فيدخله به جنته، يدخله بذلك الإيمان الجنة. ثم بين أن أصحاب تلك الكبائر يخرجهم الله عز وجل منها من النار إن قضى الله عز وجل تعذيبهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله ويخرج، أي الله عز وجل، منها أي من النار، أجر الله وإياكم منها، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، من أهل الكبائر من أمته. وهذا هو موضوع درس الليلة بحول الله تبارك وتعالى، الشفاعة. الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، وهو ضد الوتر. وبالتعبير المعاصر نقول فرض ونقول زوج. الزوج والشفع جوج، 4 6 8 10، هذا شفع. 1 3 5 7 هذا فرض أو وتر. فالشفاعة سميت بهذا الاسم، هذا من باب ذكر العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والاشتقاق اللغوي، العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والاشتقاق اللغوي. لماذا سميت الشفاعة شفاعة؟ لأن الشافع يضم نفسه إلى نفس من شفع له، فيصيران بذلك شفعا. فلان أراد الشفاعة عند فلان، يوسط فلانا، هذا الفلان الشافع مع هذا الذي يريد الشفاعة، بعدما كان هذا فردا وذاك فردا صارا باجتماعهما شفعا، بعدما كان وترا صار شفعا. فكذلك هذا الذي يريد الشفاعة يضم صوته ويضم طلبه إلى طلب الذي يريد الشفاعة، فيصيران شفعا، يصيران شفعا. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذا أعم من القول الثاني أو التعريف الذي ذكره بعض أهل العلم كابن الأثير، وهو قوله السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. هذا فيه تقييد، والأول فيه إطلاق وتعميم، بجلب منفعة أو دفع مضرة. إذا تأملنا فيما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، سنجد أن مثلا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام له شفاعات متعددة، فمنها ما يكون دفعا لضر، ومنها ما يكون جنبا لخير. فإذا قيل السؤال في التجاوز، يعني ترك العقوبة، التجاوز عن الذنوب والجرائم، صار هذا غير شامل لأنواع الشفاعة، لأنواع الشفاعة. وسيتضح أكثر إن شاء الله تعالى بالأمثلة والتقاسيم التي ستأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أهل العلم باستقراء النصوص يقسمون الشفاعة إلى قسمين: قسم صحيح وقسم باطل، أو بتعبير آخر شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الباطلة، وهي التي كان يدعيها المشركون في معبوداتهم ومألوهاتهم من دون الله تبارك وتعالى، كأحجارهم وأشجارهم والصلحاء منهم، إنهم كانوا يعبدون معبودات متعددة، منهم يعبدون الحجر، منهم الشجر، منهم يعبدون الملائكة، منهم يعبدون كواكب، منهم يعبدون الصالحين الأنبياء والملائكة بشكل ذلك. وكل هؤلاء قد أنكر الله عز وجل عليهم، وفي كل نوع من هؤلاء آيات وأحاديث في رد ذلك. وفيها يقول الله عز وجل في الباطلة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ماذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعله الله تبارك وتعالى شركا به، شركا به. ولذلك من موارد الرد على بعض الغلاة من المبتدعة، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، أنهم يستدلون في الصلحاء الذين هم يشركونهم مع الله عز وجل، وإن كانوا هم لا يرضون هذا، أن تقول لهم أنتم إنكم تشركون، ولكن لضعف اتصالهم بالقرآن والسنة أو لقصدهم عدم الانتفاع بالقرآن والسنة تخفى عليهم هذه الأشياء ويضلهم الله تبارك وتعالى عنه. فتجدهم يتعلقون بأن العالم الفلاني يكفر، محمد عبد الوهاب يكفر المسلمين، ابن تيمية يكفر المسلمين، وهكذا. بينما تجد أن هؤلاء المصلحين الأئمة المجددين رحمه الله تعالى إنما قالوا قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدوا على ذلك إلا فهم السلف الصالح لهذه النصوص. فإن كنت تنقم على أحد حكم عليك أو على أفعالك بالشرك والكفر فتنقم على الله تبارك وتعالى إن صح لك ذلك، فإنه لا يمكن تعليق الملامة بهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وكما قال عز وجل كذلك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما يقول: والعياذ بالله أهل النار وهم فيها، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ومن طرق أهل الضلال عموما الاقتصار على أشياء من الحق دون استقصاء ما ورد في ذلك الأمر المقصود بالدراسة أو المقصود بالبحث. فمثلا كثير من المبتدعة تجد أن سبب ضلالهم اقتصارهم على بعض الآيات أو بعض الأحاديث الواردة في الباب، وهذا عين الضلال، لأنه إذا تبع هذا النهج الذي ينتهجونه لضربت الشريعة بعضها ببعض، ولو أخرجت أقوال تنسب إلى الإسلام لا يمكن أن يتصورها مسلم. وزيد على ذلك الأخذ من أقوال الأئمة حسب ما يشتهي ذلك الآخذ. ولذلك قال التيمي رحمه الله تعالى: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. وعلى سبيل المثال، فمثلا بتتبع الرخص قد تخرج والعياذ بالله زنا تلبسه لبوس الحلال. مثلا أبو حنيفة رحمه الله لم يشترط ماذا؟ الولي. وبعض العلماء لم يشترط الإشهاد والإشهار الإعلان وهكذا. فمثلا هذا تأخذ منه الرخصة بترك الولي، وهذا تأخذ منه الرخصة بترك الشاهدين، وهذا تأخذ منه الرخصة بترك كذا. رأيت؟ كذلك بالنسبة لنصوص الشريعة، الشريعة إنما تؤخذ بمجموع النصوص لا بآحادها، بمجموع النصوص لا بآحادها. فمثلا من المبتدعة الذين خالفوا الحق في هذه النقطة أو في هذه المسألة، مسألة الشفاعة، الخوارج والمعتزلة. فبعض هؤلاء قد يستدل بما ورد في هذه الآيات السابقة في هذا النوع السابق اللي هو الشفاعة المنفية، يقول الله عز وجل نفى الشفاعة، تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بينما المتأمل والمستقصي القاصد للبحث عن الحق، القاصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والخروج إلى الحق في المسألة المدروسة والمبحوثة، لا هو ممن اعتقد ثم استدل، ولكن يستدل ويبحث عن الدليل ليعقد عليه قلبه، فإنه لا بد إن كان عالما طبعا، وإلا فإن مذهب المقلد مذهب مفتي يجمع النصوص الواردة في هذه المسألة. والغريب أن هذا القرآن، فكيف سيقال في الأحاديث التي كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجتمع في عالم واحد؟ قال ما منا، يعني نحن معاشر العلماء، ما منا إلا وتعزب، يعني تخفى وتغيب، تعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد مثلا بعض الأقوال مبنية على هذا الأساس، هذا العالم معروف بقصده الحسن وبورعه وخوفه من الله عز وجل، لكن يبقى بشرا، لا يمكن أن يحيط بعلم كله، ولا يمكن أن تجتمع السنة كلها في شخص واحد، لابد من حكمة الله عز وجل، ومن يعني ثمرات ذلك وعلله وحكمه أن يتمايز النبي عن العالم. النبي يطاع في كل ما يأتي به لأنه من الله تبارك وتعالى، خلاف العالم، العالم إنما يبذل جهده، هو في نفسه مأجور على كل حال في وضع الخطأ وفي وضع الإصابة. بالإصابة أجران، أجر الاجتهاد بذل الجهد في وصول الحق، والثاني أجر موافقة الحق في نفس الأمر، والثاني إذا أخطأ يجر أجرا واحدا، لكن الجهد الذي بذله في البحث عن الحق لا يذهبه الله عز وجل له سدى، لكن يبقى الأمر في من بعده من أتباعه وغيرهم ممن يستطيع البحث عن الحق في المسألة المذكورة، لا يسعه أن يغمض عينيه ويجري وراء العالم، لا، يعرف ويعقد ويعتقد بأنه لا بد أن تغيب عن هذا العالم سنة ويغيب عنه أثر وغير ذلك. وهذه من الأعذار التي سبق وأن أشرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعلها مما يعتذر به للأئمة. مثلا تجد هذا العالم قال بالعموم في مسألة الماء، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الماء أن هذا كذا عند كل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مثلا هذا الأصل النص عام، فالعالم في الأصل فيه أنه يبقى على العموم لأنه ليس عنده ما يخصص هذا العام بإخراج أحد أفراده، فيبقى لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والعلم رزق من الأرزاق. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لأحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، إذا جاءك الحديث ليس عندي فأبلغني حتى أعمل به شاميا كان أو عراقيا أو كذا. شوف، مع أن الشافعي أكبر من أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، ومع ذلك يقول له هذا. وأن أحمد رحمه الله تعالى يقول لإسحاق بن راهوية أو غيره، يقول يعني: كتبت كتب الشافعي؟ فيقول له: لا. قال: قصرت، ما عرفنا الناسخ من المنسوخ ولا المطلق من المقيد وكذا حتى كتبنا أو قرأنا كتب الشافعي رحمه الله تعالى. وكان من عقلاء هذه الأمة، وهذا الكلام الذي نذكره دليل عقله رحمة الله تعالى عليه. فالحاصل أن هذه من الأشياء التي تغيب، والمبتدعة إذا أخذوا جزءا من هذه الشريعة وبنوا عليه أديان ومعتقداتهم، لا شك أنه سيكون اعتقادا فاسدا، لأنه خالف ما ورد في الشريعة من مجموع تلك النصوص. نعم. النوع الثاني من الشفاعة، قلنا الأول باطلة أو منفية، والثانية صحيحة أو مثبتة. هذه الصحيحة هي التي استوفت ثلاثة شروط. الشفاعة الصحيحة هي التي استوفت، أو الشفاعة التي استوفت ثلاثة شروط. هذه الشروط من أين أتينا بها؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبها في كتاب الله عز وجل كما سيأتي بيانه. الشرط الأول: رضا الله عز وجل عن الشافع. هذا الذي يريد أن يشفع لابد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، ولا يكون مرضيا إلا إذا كان موحدا، إلا إذا كان موحدا. الشرط الثاني: رضاه، أي رضا الله عز وجل عن المشفوع له، عن المشفوع له. والشرط الثالث: إذنه عز وجل في الشفاعة، إذنه عز وجل في الشفاعة، وإن كان من لوازم الرضا، ما دام الله عز وجل رضي على ذلك الشافع ورضي عن المشفوع له، فهذا ينبني، أو هذان ينبني عليهما الإذن في تلك الشفاعة. بالنسبة للشرط الثاني، من تدقيقات العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال أن هذا ليس على عمومه، رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. لماذا؟ هذا شق من الجواب. عندنا شيء أكبر من قضية أبو طالب، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، هذا الناس اللي في عرصات القيامة كلهم مؤمنين، خليط مؤمنون وكفار. هذه الشفاعة العظمى في أن يفرج الله عز وجل عليهم تلك الكربات، وهم يقفون في عرصة القيامة بدون حساب انتظار، فكلهم يهرعون إلى بعد، يعني أن يحصل لهم ما يحصل والعياذ بالله من الكرب العظيم، يعني يبحثون عن الشفاعة، فيأتون إلى الأنبياء عليهم السلام واحدا بعد واحد، آدم عليه السلام ثم نوح ثم، وكل المذكورين في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب، يعني هذا التقييد الذي أردنا، وكذلك ما ذكرتم من شفاعة صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. شفاعة في أبي طالب يعني مستثنات من يعني الشرط الثاني، لأن رضا الله عز وجل عن الشافع اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم أرض الخلق عنده سبحانه وتعالى، وإذنه في الشفاعة كذلك حصل، هو استثناء من يعني عدم نفع الشفاعة الشافع، أو يقال بأنها وإن حصلت لأبي طالب فإنها لم تخرجه من النار بالمرة، وإنما نفع النبي صلى الله عليه وسلم له في أي شيء كان في التخفيف والعياذ بالله، فإنه ورد في بعض الألفاظ في صحيح مسلم: له نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، هذا أهون، وفي اللفظ الآخر أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهل النار، أهون أهل النار، إن المسلمين الموحدين الذين هم في النار ليسوا من أهل النار، إنما هم مؤقتون فيها ريثما يطهرون بما قضى الله عز وجل وقدر عليهم من العذاب في مقداره وفي وقته، ثم يخرجون كما يعني هو موضوع كلامنا هذا. الأدلة على هذه الشروط، الأدلة على هذه الشروط من الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل ما شمل الشروط الثلاثة كلها، وهي قوله عز وجل وكم من ملك، وكم من ملك في السماوات، زين ما فيهاش الأرض، ما فيهاش الأرض، هذه من المطبات يا بفقه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اشتملت على شروط الثلاثة. وهذا هذه الآية عامة في الشافع في المشفوع، لأن الله عز وجل لما ذكر نفع شفاعة الملائكة قيدها بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه تبارك وتعالى، فلم يذكر حينئذ أنه يرضى على الشافع أو يرضى على المشفوع، فكان الأصل إبقاؤها على عمومها وأنها تشمل الشافع وتشمل المشفوع من حيث الرضا. وبعض الآيات اشتمل على شرطين، وبعض الآيات اشتمل على شرط واحد. فالآية التي اشتملت على شرطين قوله عز وجل في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ورضي له قولا، رضي له قولا، أيضا يشمل ماذا؟ الإذن، ويشمل الرضا، ولكن على من؟ على الشافع، على الشافع. وقوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من هم؟ الملائكة، الملائكة في سورة الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، أن الملائكة عليهم السلام لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني المشفوع له. إذن هذا شرط واحد، شرط واحد. الآن ننفذ إلى المقصود، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كون أهل الكبائر يخرجون من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الكلام في الواسطية وهو في المجموع، لأن الواسطية أصلا في المجموع في الأصل ثم أفرد وبعد ذلك وجدت نسخها وحققت على النسخ. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، في القيامة ثلاث شفاعات، ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم السلام، الشفاعة يتراجعون الشفاعة يعني يترادونها، يردها بعضهم إلى بعض، فإن آدم عليه السلام يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، لأن ورد في صحيح مسلم أن الشفاعة الثانية أيضا يترادها الأنبياء، يترادها الأنبياء عليهم السلام. نعم، قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فرحمة الله عز وجل بهذه الأمة هي نتيجة أو يعني من ضمن الأشياء يعني التي استجاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، الرحمة لهذه الأمة، كما ورد في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. هذه في إبراهيم. وفي الكلمة الأخرى في المائدة قول عيسى عليه السلام، قول إبراهيم في سورة إبراهيم، قول عيسى عليه السلام في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيتين، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبكى عليه الصلاة والسلام في دعائه، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام وهو سبحانه وتعالى أعلم، قال: اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك وربك أعلم. فجاء جبريل عليه السلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى أعلم، فقال: أي ربي أمتي أمتي. فلما رجع جبريل عليه السلام وهو والله تبارك وتعالى أعلم بذلك، قال: اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك، كما ورد في الحديث. فيعني هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة ورأفته بها. وكما قال الله عز وجل في وصفه صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله تبارك وتعالى أن يعني ينهج بنا نهجه ويجعلنا ممن يقتفي أثره ولا يحيد عن سنته صلى الله عليه وسلم، ويحشرنا تحت لوائه، لواء الحمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن فقول شيخ الإسلام رحمه الله: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وبقي أمر بينهما وهو المستثنى، ولم يذكره شيخ الإسلام تيمية هنا، هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لأنه يشفع فيه للتخفيف لا للخروج من النار. وقال أهل العلم إن هذه الشفاعة ليست لأجل شخصية أبي طالب وشخصه، ولكن لما كان يحوط به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية والدفاع عنه وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن خدمته والتفاني في دعوة. غريب والله، غريب والله، غريب. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولك أن تتأمل الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو طالب على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحترق يتحرق على أن يختم لأبي طالب بالإسلام. يا عم قل لا إله إلا كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، ويأتي قرناء رفقة. شوف تأثيرها العظيم العظيم الجسيم جدا. يعني شوف، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وعن دعوته، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه في الأذى وبقي معه في الشعب وفي تلك المضايقات، و و و غريب، وأوذي في ذلك ورد بالشعر وبالنتر وكذا. ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، سبحان الله. ومع ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. يا عم فيهيجه، يكاد يقولها، يتسلط قرناء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال، قال هو على ملة عبد المطلب، ومات والعياذ بالله على الكفر وعلى الشرك. فتلك المواقف العظيمة التي كانت له، مع ذلك هو مستثنى من الكفار. الله عز وجل يعني، والعباس رضي الله تعالى عنه هما عمان للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له عشرة أعمام، عشرة أعمام أدرك الإسلام منهم أربعة، ولكن كان أو كانوا في مواقف مختلفة. اثنان منهما قد شرح الله عز وجل صدريهما للإسلام، وهما حمزة والعباس، وحمزة أفضل من العباس، لأن حمزة الفضائل الواردة كما قال الشيخ رحمه الله كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سماه أسد الله، وسماه سيد الشهداء، سيد الشهداء. وإن كان هذا يعني لا يغض من مقام العباس رضي الله عنه، لكن فضائل الصحابة تعرفون يعني درجات مفاضلة بينهم كما هو معروف. والثانيان أبو لهب لعنه الله، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هو وزوجته، وأنزل الله عز وجل فيه الصورة التي تتلى في دمه إلى يوم القيامة. وأبو طالب، والمواقف يعني لأبي طالب ولأبي لهب، يعني مع أنهما ماتا على الكفر، لكن بون شاسع بين يعني أمرهما وبين هذا، يحذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يدافع عنه أشد الدفاع. ومعروف هذا الشيء في السيارة وكذا. والآخر والعياذ بالله أول ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبهم، يا فلان أرأيتم لو قلت إنك يعني إن يعني العدو يعني قريب منكم وكذا، قالوا صدقناك ما عيدنا عليك إلا الصدق، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأخذه أبو لهب لعنه الله من تلابيب ثوبه صلى الله عليه وسلم وشد، وقالت قال له تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. لكن كما قلنا هذا لله عز وجل، والخاتمة الحسنة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. نعم. إذن هذه الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم، والأخيرة قلنا إنه يشارك فيها صلى الله عليه وسلم غيره. هذا الغير لا يختص بالأنبياء عليهم السلام، فيهم الصديقون، فيهم أهل حفظة القرآن، فيهم الشهداء، فيهم الأفراط، هم الأولاد الصغار من أولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، يعني كما ورد في بعض الأحاديث أنه يأخذ بثوب أبيه حتى يعني يدخله الجنة وكذا. فالحاصل أريد أن أقرأ عليكم كلاما يعني نوعا ما جامعا شيخ الإسلام، لكن بعد التنبيه على أمر، وهو أن أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة أو حصول الشفاعة بصورة عامة أمر قد تواترت فيه الأحاديث، أحاديث ليست صحيحة فقط وإنما هي متواترة، معروف أمر التواتر، أن يروى الحديث ليس بتحديد معين عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه رحمك الله ويسندوه إلى أمر محسوس أو شيء محسوس، يعني ليس من أمر العقليات أو كذا، وأسندوه إلى شيء محسوس لا يحد بعدد معين، وكما هو معروف وسبق معنا. والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم مستند، بغير حصر وله العلم مستند. ويعني الشفاعة من ضمن ما ذكر بعضهم نظما الأبيات، قال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، و ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني مما تواتر من كل شيء، لكن الأحاديث منها ما تواتر يعني تواتر العام أن ترد أحاديث متعددة في موضوع معين. تواتر اللفظي قليل والتواتر اللفظي يعني كثير بالمقارنة أو بالموازاة مع لفظي، لكن بالموازاة مع أحاديث الأحد قليل، لكن بالموازاة مع أحاديث الأحد قليل. المبتدعة الذين ذكرنا من الخوارج ومن المعتزلة وكذا يعني لهم خوارج معروف، هذا مبني على أصلهم في أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله لا يخرجون. معتزلة كما ذكرنا سابقا أنهم وافقوهم في الحكم الأخروي، وإن كانوا اختلفوا عنهم أو خالفوهم بفلسفتهم في الحكم الدنيوي، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وبقي في برزخ بينهم. ومن جهة ثانية إثبات أحاديث الشفاعة فيه رد على المرجئة، هذا ألمح إليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة، سيأتي التعريف به وضم مباحث طيبة يحسن يعني مراجعتها فيه. قال يعني هي رد عليه من هذه الجهة، ورد على يعني الرافضة. قال الشيعة لأنهم المرجئة لأنهم يقولون الإيمان أهله في أصله سواء، والمعصية أو الكبيرة لا تضر في الإيمان، ولكن لماذا هؤلاء أهل التوحيد وأدخلوا النار لو لم تضر الكبيرة في إيمانه؟ يعني من هذه الناحية رد على أهل الغلو، ومن هذه الناحية رد على أهل الشفاء. وأما الروافض وغلاة الصوفية والشيعة وكذا رد عليهم في ماذا؟ في تمسكهم أو ترسمهم لخطى المشركين في الشفاعة المنفية، في الشفاعة المنفية، لا سيما غلاتهم فإنهم والعياذ بالله يعبدون أهل البيت وآل البيت من دون الله عز وجل كما هو معلوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة التي أعطاها الله عز وجل لكل نبي يدعو بها بما شاء، فدعا الأنبياء عليهم السلام بدعواتهم واستجيبت لهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا اختبأتها، وفي رواية ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر لمسلم فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فصلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه وما أرأفه. الكلام الذي أريد أن أقرأ عليكم فيه نوع يعني جمع للكلام حول الشفاعة و الرد على من خالف في ذلك، وإن كان من كتاب يعني لكن تعرفونه وتجعلونه إلى وقته، وكتابه الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة الصفدية، قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا يناقش شيخ الإسلام، يناقش أناس عجب، يناقش أرسطو وابن سينا والفارابي والغزالي، الدهاقنة من الفلاسفة ومن نحى نحوهم من المسلمين سواء ممن بقي على ضلاله إلى أن مات أو من رجع منهم كالغزالي، فإنه رجع رحمه الله تعالى. وكما ذكر شيخ الإسلام نفسه أنه مات وصحيح البخاري على صدره. قد يقول كي صدر البخاري وكان بعيدا عنه. الأصل في أن هؤلاء أهل الكلام وما شكل ذلك ينأون عن الوحي، عن الوحي وعن تعظيم الوحي وعن التلذذ بالوحي الذي يحصل لعوام المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، هم في ملأ عنه. ولذلك من الله تبارك وتعالى على كثير منهم من بالرجوع، الشهرستاني والفخر الرازي والجويني و من أيضا الغزالي. فالمهم الكتاب هذا يعني دسم، مش نقول شوية ولكن جدا، لكن هذا المبحث فيه شوف هو في موطن يتكلم عن من يريد، بعض الفلاسفة أراد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة، لا بأس يعني أن الأمر متفق ليس بمفترق، كابن رشد مثلا وغيره يتكلم. شيخ الإسلام استرسل، شيخ الإسلام إذا تكلم مثله البحر. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيخ الإسلام إذا جلس يؤلف يكتب تأليفا ماشي نسخا، تأليفا في يوم واحد، ما يكتبه الناس في جمعة يعني في أسبوع، ما يكتبه النسخ الذين ينسخون ينقل من هنا ويكتب هنا، يكتب شيخ الإسلام في يوم واحد ما ينقله النسخ في أسبوع. الناسخ ينسخ فقط، ينقل كلام من هنا إلى هنا فقط، لا يتدخل في ذلك. هذا الكتاب التي يكتبها الناسخ بنقله من هنا إلى هنا، شيخ الإسلام يكتبها في يوم واحد تأليفا من بنات الأفكار، من إملاء الفؤاد كما ورد في تعبير المقدمة في سورة التفسير رحمة الله تعالى عليه. جبل عظيم ويتكلم، المهم كلام طويل، لكن يقول وبالجملة الملائكة الذين أخبرت رسل الله عنهم كما ذكرهم الله في القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من أخبار الأنبياء، من تدبر بعض ما ذكر عنهم وما تقوله المتفلسفة في المجردات العقول العشرة والنفوس التسعة، علم بالاضطرار أن هذا شيء مباين لهم من وجوه كثيرة. طريق الفلسفة بوحدها والفلاسفة وطريق الوحي الشريف بوحده لا يجتمعان، وأن وعلم بالاضطرار أن هذا شيء مباين لهم من وجوه كثيرة، وأن كل من رام من القرامطة أو الباطنية أو باطنية أهل الكلام والتصوف أن يجعل هذا مكان هذا ويجمع بين ما أخبرت به الرسل وما ذكرته الفلاسفة كان من أجهل الناس إن لم يعرف كان من أجهل الناس. طيب شيخ، وإذا عرف؟ قال وأعظمهم تعمدا للكذب إذا عرف أو إن عرف. قال والجمع بين هذا وهذا أبعد من الجمع بين شريعة التوراة بعد النسخ والتبديل وبين شريعة القرآن، فإن هؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع كل ما سوى الرب وكل ما سواه معلوم مربوب. من كلام. ثم قال بعد ذلك بل قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف يعني في تفسير هذه الآية السابقة كان أقوام يدعون المسيح، يدعونه من دون الله عز وجل، يدعون المسيح عليه السلام والعزير والملائكة، فأخبرهم الله تعالى أن هؤلاء الذين يدعونهم من الملائكة والأنبياء هم عباد الله كما أنتم عباده، يرجون رحمته كما ترجون رحمته، ويخافون عذابه كما تخافون عذابه، ويتقربون إليه كما تتقربون إليه. وهؤلاء زعموا أن الشفاعة إنما هي بأن يتوجه الإنسان إلى روح مفارق فيفيض عليه من ذلك الروح، وذلك الروح قد فاض عليه الأمر من الرب، وشبهوا ذلك بشعاع الشمس إذا وقع على مرآة ثم وقع شعاع المرآة على غيره. وقد ذكر هذا المعنى ابن سينا والغزالي في المضمون به على غير أهله وغيرهما ممن بنى على أصلهم الفاسد. ما هو هذا الأصل؟ إذ كانوا لا يرون أن الله يسمع كلام عباده ولا يعلم ما في نفوسهم ولا يقدر أن يغير شيئا من العالم ولا له مشيئة يفعل بها ما يشاء، فأثبتوا الشفاعة على هذا الوجه. بمعنى أنه لا دخل لله عز وجل فيها ولا إذن له فيها. الشروط التي ذكرها والمستنبطة من القرآن أولا داروا بها عرض الحال. علاش؟ لأن تأصيله ماشي على الكتاب والسنة، تأصيله على أصول فلاسفة، لا سيما إذا كان كما قال ابن القيم رحمه الله ممن علم سبيل المجرمين على وجه التفصيل وعلم سبيل المؤمنين على وجه الإجمال. مسلم الإسلام العناوين البراقة هذه الظاهرة، ودرس الفكر الغربي ودرس الفكر الكفري بتفاصيله، والإسلام واخ منه نبذ. وهؤلاء سرعان ما تروج عليهم شبه هؤلاء ويفتتنون بحضارة هؤلاء وهو سريع. الأصل معرفة الحق ثم بعد ذلك معرفة الباطل لردي ولحذري. يبدأ بمعرفة الباطل حتى يعني يشربه قلبه. لا، الحاصل قال وهذه إثبات هؤلاء الشفاعة على هذا الوجه، وهذه شر من الشفاعة التي يثبتها مشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم ممن يقول إن الله فاعل مختار، فإن هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضي حاجته. المشركون ومن نحى نحوهم في هذه النقطة وإن كانوا عن الشفاعة المنفية، هو يثبت أن هؤلاء وسطاء بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل، إلا أنه أثبت تلك الواسطة ولا دليل عليها، والله عز وجل أنكر عليهم تلك الواسطة، فكيف بهم يثبتهم من دون أن يعتبر أن لله عز وجل إذنا في تلك الشفاعة؟ قال فإن هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضي حاجته، وجعلوا شفيعهم من جنس الذي يشفع عند الملوك. لكن الله عز وجل مع هذا أبطل ذلك، فالذي هو فوقه من باب أولى وأولى، فأبطل الله سبحانه ذلك وكفر من أثبت هذه الشفاعة. فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية. قلنا إن الله عز وجل ختمها بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى فعلهم شركا. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون إلى آخره، سرد آيات كثيرة. ثم قال شيخ الإسلام والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون الشفاعة، الصوفية والرافضة وكذا الغلاة وغيرهم يجعلون الشفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا التي سبقت، يجعلون شفاعة هؤلاء لهم عند الله عز وجل كاستشفاع أهل الدنيا بمن يستطيع تلك الشفاعة ويقول فلان اشفع لي كذا وتوسط لي في كذا فيحصل بذلك، وهي التي رغب فيها الشرع أصلا. قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة. إذن على طرفي نقيض، هذو غلوا بحيث أثبتوا الشفاعة حتى وافقوا المشركين الأول الذين كفرهم الله عز وجل بفعلهم ذلك، والخوارج والمعتزلة كانوا في الطرف الآخر المناقض، وأن أنهم نفوا الشفاعة بالمرة. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن يعني يثبتونها لكن بشروط، لكن بشروط، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله ويحد له حدا. في ماذا سيشفع؟ في من سيشفع؟ كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى عليه السلام جميعا، فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأذهب صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي. هذا في صحيح مسلم لفظ فيه النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب للاستشفاع أو يعني ليشفع يرى الله عز وجل. بعض النصوص لا يعني لا يعني يحصل في هذا، لا يرد في هذا، وإنما يعني يذهب إلى الله عز وجل فيسجد كأن الله عز وجل خطبه من وراء حجاب. في صحيح مسلم بإثبات كما ذكر شيخ الإسلام هنا بإثبات الرؤية أنه يرى الله عز وجل فيخر ساجدا له صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأيت ربي خرت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، يفتحها علي في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، يعني يقبل، يقبل شفاعته، تقبل شفاعته، لأن المشفع هو الذي شفع فقبلت شفاعته، فقبلت شفاعته. قال واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث شهادة عالية، شهادة عالية من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرضى قديما وحديثا يقولون أكثر أبو هريرة، وهذا الإكثار ناشئ من الحرص الذي شهد له به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأولى أعداء السنة كلهم الذين يدندنون حول هذه النقطة إنما يريدون، لا يريدون أبا هريرة ولكن يريدون من وراء أبا هريرة، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال إذا رأيت رجلا يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لأن القرآن عندنا حق والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا حق والسنة عندنا حق، وما بلغنا هذا القرآن وتلك السنة إلا هؤلاء الصحابة، وهؤلاء إنما يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والطعن بهم أولى وهم عندنا زنادقة. نعم، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوح والكمال. وأجابه عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكما سبق معنا في الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته في الآخرة أعظمهم إخلاصا لله وتوحيدا له في الدين، وتوحيدا له في الدين، وذلك أنه من يشفع عنده بغير إذنه كان الشافع شريكا له في الفعل، كان الشافع شريكا له في الفعل. لو شفع بدون إذن الله عز وجل لأصبح مشاركا لله تبارك وتعالى. قال ولهذا سمي الشفيع شفيعا لأنه يشفع الطاري، كما شرحنا في الأول، لأنه يشفع الطاري يصير معه شفعا، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فكل من أعان غيره على أمر فهو شافع له، الله عز وجل على في الخير والشر، ومن يشفع شفاعة سيئة بمعنى هذا درس يعني فعل فعلا سيئا وهذا تابعه على ذلك الفعل السيء فصار شافعا له. قال فكل من أعان غيره على أمر فهو شافع له، والشافع عند غيره تؤثر فيه حركة تغير اختياره ويكون شريكا له في المطلوب، والله عز وجل منزه عن ذلك كله، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسعد الناس بالمغفرة التي تنال بالشفاعة وغير الشفاعة أعظمهم إخلاصا له، لا من كان فيه شرك يرجو غير الله ويخاف غير الله ويسأل غير الله ويعبد غير الله ك كما يفعل المشركون الذين اتخذوا من دون الله شفعاء، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو من يظن فيهم الصلاح، فيسألونهم ويستغيثون بهم إما في مغيبهم وإما عند قبورهم. حتى لو كان حي وسألته هو غيب راح شرك، أو سألته في شيء هو غير قادر عليه ولو كان حاضرا. إذن هذا قرين على أنك تعتقد أن فيه سرا يستطيع به الوصول والنفوذ إلى ما تطلبه أنت. وكثيرا ما يتمثل لهؤلاء المشركين صورة ذلك الشخص المستغاث به، ويكون ذلك شيطانا تمثل على صورته ليضل ذلك المستغيث به المشرك. أي الشيطان يريد القضاء عليك، فإن حصل هذا القضاء بأعظم ذنب على الإطلاق، كان القضاء في لفظة أو في وقت وجيز ولحظة وجيزة بأعظم قضاء، لا اعتلال بعده أبدا والعياذ بالله كما سمعتم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشيطان له أشياء وأشياء. الآن نشوف من الأساليب أنه يصور له صورة المستغيث به. هذا المستغاث به الشيطان والعياذ بالله، يعني وهذا لا يفعل الشيطان إلا بقدرة الله عز وجل، وإنما جعله الله سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده يثبت على الإيمان والتوحيد أو ينساق وراء هذه الفتن. وكما يقع كما كانت الشياطين تكلم الناس من الأصنام، وكما يقع كثير من ذلك في أرض الشرك، أرض الصين والترك والهند والغرب والجنوب والشمال، يرون أحيانا أن ميتهم قد جاء وحدثهم بأمور وقضى لهم حوائج، فيظنونه قد عاش بعد موته، وإنما هو شيطان قد تمثل على صورته. ومنهم من يصنع قربانا للشيطان ويقرب له ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، ويغنون له غناء يناسبه، ويأتون بشيخ لهم يناسب ذلك الشيطان فيسقونه الدم، أو يفعل به الفاحشة، أو ينطق بالكفر الذي يختاره الشيطان، ثم يتكلم الشيطان إما منفردا وإما على لسان ذلك الشيخ ببعض ما يريدونه، وربما صعد الشيخ في الهواء وهم يرونه. وقد يحمل للشيطان بعض هؤلاء الشيوخ الذين لهم حال شيطاني، فيطير به في الهواء فيذهب به إلى مكان آخر، وربما مشى به على الماء، لكن لابد أن يكون الشيخ عاصيا لله ورسوله، وكلما كان أفجر وأكذب كان أقرب له إلى الشياطين، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في الصفدية. الكتاب الذي ضم بعض المباحث في الشفاعة، ويعني من يعني حب الخير الغير من أهل الإيمان يعني يدل عليه، كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الشفاعة، وذكر في مقدمته الآيات والتي تنفي الشفاعة والتي تثبتها وطرق التأليف بين هذه الآيات ومدلولاتها، والرد على من يستدل من أهل البدع بهذه الآيات. ثم بعد ذلك المقصود أعظم من ذلك هو سرد الأحاديث في أنواع الشفاعة. يعني من قراءة الفهرس يظهر يعني لكم المضامين: الشفاعة العظمى، وفي بعض يعني الآثار أو الأحاديث قد يكون فيها أو في ظاهرها تعارض، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. قد ورد عند الحاكم ما يخالف هذا، أو مما ظاهر ومخالف هذا، أن جبريل عليه السلام أول شافع، أن جبريل عليه السلام أول شافع. ويدرس الشيخ إذا كان فيه ضعف يشير إلى ضعفه، وقد يورد بعض الأحاديث ينبه على ضعفها. الشفاعة العظمى، الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أمته في دخول الجنة وكونه أول الشفيع، الشفاعة لأهل الكبائر، فصل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس قد أمر بهم إلى النار، فصل في شفاعة صلى الله عليه وسلم لأناس يدخلون الجنة بغير حساب التي أشار إليها الشيخ الإسلام سابقا، فصل في شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض من يدخل، يعني في تفاصيل، يعني هذه الأشياء التي ذكرنا الآن مجملات وهنا تفاصيل. يعني مثلا في الجنة، يدخل الجنة فقط ولا في شفاعة في رفعة يعني عبد من درجة إلى درجة بسبب الشفاعة، في شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضي عمله، فصل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، الشفاعة في خروج موحد من النار، خروج موحد من النار أو الحديث دال له توجيه ذلك، فصل في أول من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في طلب الشفاعة من المخلوق ما يقدر عليه، فصل في شفاعة المؤمنين، فصل في شفاعة الأولاد لآبائهم، فصل في المسلم الذي لا تقبل شفاعته. وثم ذكر رحمه الله أسباب الشفاعة، شفاعة القرآن، سكن المدينة والموت بها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوسيلة له كما في آخر الأذان، فمن سأل ذلك حلت له شفاعتي، شفاعة المصلين على الميت الواحد له إذا كانوا ثلاثة صفوف يعني كما ورد، أو كانوا يعني أهل التوحيد فإنهم يعني يشفعهم الله عز وجل فيه. أعمال متنوعة من أسباب الشفاعة، فصل في الأسباب المانعة من الشفاعة. نعم. ثم فصل ما لا تحل الشفاعة فيه كالشفاعة في الحدود وما شكل ذلك، يعني قد يكون فيه نوع من الطول يعني بسبب ما أدرجه الشيخ رحمه الله من الأحاديث الضعيفة التي نبه على ضعفها، والشيخ رحمه الله تعالى كما لا يخفى يعني أمره غير خفي عنكم، محدث يذكر يعني يرجح ويرجح الموقوف على المرفوع وكذا، يعني يبدي ما كرمه الله عز وجل به. نعم رحمه الله تعالى وغفر له. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، واتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.